السائل: هل يجوز للمرأة أن تسلم على خال أمها؟ نعم. هل يجوز للمرأة أن تسلم على خال أمها؟ على خالة جدة جدتها تسلم، لأن خال جد جدك خالك، يعني ما تسلميه ولد الخال ولد العم. أما ما دام موجود عم جد جدك هو عمك وخالك كذلك.